لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. إليك الأمر يرجع يا إليك الأمر، إليك الأمر يرجع يا إلهي، وتعلم كل ما يخفي الضمير. أتيت إليك تثقلني ذنوب، وليس سواك، وليس سواك وليس سواك يا ربي مجير. أتيت إليك يدفعني رجاء، أتيت إليك يدفعني رجاء إلى ساحات عفوك يا قدير. عفوك ورضاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واهد نفوسنا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا يا رب. أتيت إليك لجأت إليك لجأت إليك لجأت إليك يدفعني رجاء إلى ساحات عفوك إلى ساحات عفوك يا قدير أتيت إليك تثقلني هموم وليس سواك يا ربي مجير أتيت إليك رجعت إليك يدفعني رجاء إلى ساحات عفوك إلى ساحات عفوك يا قدير فيا رب الوجود رضاك عنا فأنت الواحد الأحد الغفور سيدي يا رسول الله يا شفيع الأنام ربك جل من رباك ورعاك في كنف الغدى وحماك ربك جل من ورعاك في كنف الغدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم، سواك سواك في خلق عظيم، وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. سيدي يا رسول الله، سواك في خلق عظيم، وارتقى فيك الجمال، وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. سبحانه أعطاك خير رسالة في العالمين، في العالمين بها نشرت هداك، وحباك في يوم الحساب، وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك. الصلاة والسلام عليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا من أجلها قامت السماوات والأرض، ونسأل الله يبعثنا عليها وأن يملأ قلوبنا بها. الله أكبر، الله أكبر، نور يملأ الجباع، نور يملأ القلوب، ونور نسير عليه وفي ظلاله. الله أكبر نداء خالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قام برفعه المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية، وما زلنا في رحاب مسجد نفيسة العلم العابدة الصوامة القوامة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.